حتى يقال للرجل يقال دي ايه مبني المجهول يعني في فاعل صح يعني في ناس حد بيقول يعني حتى يقال للرجل ما احلمه ده حليم ده جدا وما اظرفه وما اجلده ده انت اسد انت جامد جدا شبه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان ده بسبب ايه الغفلة طب شوية تدقيق بقى كمان كيف يغفل المرء طب هو بينام النومة بينام بقى ازاي يأتي الحديث الاخر الثاني وهو حديث حذيفة ايضا رضي الله عنه يقول كنا جلوسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن نسأل مرعوبين القعده اللي احنا قاعدينها دي اللي الواحد ما امن خالص دي ما كانش عندهم قيل لأبي بن كعب او غيره صف لنا عمر قال كان عمر كالطائر الحذر الذي يرى له في كل موضع شركة كل حته معمول له فخ مرعوب عمر مرعوب فقال ايكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن فقال الناس فتنة الرجل وده يدلك يا اخوانا على ان الدقائق دي ما تعرفش تجيبها الا من الناس دي واحد زي ابن القيم واحد زي ابن الجوزي الغزالي النووي ابن تيمية في ناس كده مختصة يكلمك في الدقائق دي فالناس كلها اتكلمت في الفتن كله انا احفظ انا تقولوا قالوا فتنة الرجل في اهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قال عمر ليست هذه اريد لا لا انما اريد التي تموج كموج البحر ليه عقب بموج البحر هو موج البحر بيقف يا اخوانا ما بيقفش فتن متوالية نسأل الله العافية فتن متوالية على طول على طول على طول ما بتبطلش ابدا وكذلك لان العرب كانوا يخافون البحر فلذلك قال عمر رضي الله عنه يوما لعمرو بن العاص او لمعاوية صف لي البحر فلما وصفه له قال له والذي نفسي بيده لا اقحم فيه مسلما قط لمسلم واحد احب الي من 100,000 دينار مش ممكن بالوصف ده انا ادخل فيه حد ابدا وان كان قد حدث فيه غزو التي تموج كموج البحر فسكت الناس ونطق حذيفة شفت بقى الخاصة قال حذيفة انا امير المؤمنين انا بقى عارف الفتنة اللي تموج كموج البحر اللي انت عاوزها دي قال انا يا امير المؤمنين قال له عمر انت لله ابوك وانما تقول العرب للرجل لله ابوك يعني كأنه يقول لله در ابيك او جزى الله خيرا اباك لانه كان سببا في انجاب مثلك يعني انت راجل ذكي جدا وحاجة كويسة خالص ليه لان حذيفة بيقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان خد لك من دي مخافة ان ايه يدركني يدركني انا يعني من عجيب ما ترى ان بنتكلم مره في الاخلاص ما يعينك على الاخلاص يا فلان تبحثنا كده فبعض الاخوه حاضر ما يعينك على الاخلاص قال بصراحه الناس عندهم مشاكل في مساله كذا ومساله كذا وانا بكلمك عن الناس انا بقول لك انت شوف زي ما بيقول مخافه ان هي دي ماده هيئه هؤلاء ايها الساده انك تعرف ان انت اضعف واحد في القعده دي انك اضعف واحد في الدنيا انا ماليش دعوه بحد انا لو حصلت مصيبه هبقى انا لما جاءت الجريده باسماء المنافقين بعد تبوك وهو راجع النبي صلى الله عليه وسلم من معركه تبوك ولم يقاتل وقد احدث صلحا وهو راجع في 12 واحد منافق قالوا احنا نقلبه من فوق الحته العاليه دي نخليه كده نضطر الطريق كده في جسر ولا حاجه ونقلبه من فوق ونموته عليه الصلاه والسلام مع انهم خارجين معاه

وكافر. شوف يعاصي يطائع، لمن شاء منكم ايه ان يتقدم او يتاخر. اللي بيفكر ان انا ممكن اقف شويه ولا ممكن، ما عندناش الكلام ده، يتتقدم يترجع. ولذلك قال بعضهم: صحبت احمد بن حنبل 20 سنة فما رايته في يوم الا ويزيد عن اليوم الذي قبله. كل يوم يستحدث طاعه ويعمل عمل فهو في زياده عن اليوم الذي قبله ابدا، 20 سنة متواصله. ثم ينام الرجل النومه. قال صلى الله عليه وسلم: وايما قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين. طيب دلوقتي في حاجة نكت فيه نكتة بيضاء، ليه وهو ابيض؟ مش القلب اصلا على فطرته لازال ابيضا؟ طيب اما اللي بيتحط عليه بياض تاني ليه؟ ده زي ما تقول كده طبقة عازلة لتزيد من سد الثغرات فيصير املس غير قابل لشرب حاجة ابدا. يتحول القلب من طبيعته التي تمتص وتشرب الى ايه؟ الى طبيعة ملساء طاردة، زي ما وضح النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب ابيض مثل الصفا. الصفا ده اللي هو ايه يا اخوانا؟ الحجر، حجر الناعم. قلب ابيض مثل الصفا يعني حجر املس ناعم خالص ما فيهوش اي ثغره. وحيث انه ما فيهوش اي ثغره اي نقطه ميه تقع عليه ما يشربهاش، عشان كده لا تصلح عليه الزراعه. طب ايه اللي بنعبر بايه عن ايه بنقطه الميه وبالحرق الصفا؟ بالقلب القوي اللي اشتد من التوبه وانكار المعصيه انه صار قلبا قويا لا يفتن، مفيش فتنه تعلق معاه ابدا. في ناس كده؟ في ناس كده. يبلغ المرء من عبادته ومن طاعته ومن توجهه لربه هذه المرحله، هذه الحاله. كان في امام اسمه زين القراء محمد بن واسع، غنم قتيبة بن مسلم وهو ماشي في الفتوح كده، غنم رأسا من ذهب، رأس بني آدم كده ذهب. فنظر قتيبة إلى من حوله وهم يتعجبون جميعا منها، اتعملت ازاي دي وتمنها قد ايه يا ترى؟ فقال: تعلمون أحدا يرغب في هذه؟ تعرف انت ايه اللي صدك عن الله؟ الدنيا. تظهر لك نعاعه من الدنيا تخليك تنحرف. اي دنيا بقى؟ دنيا واحده ست، دنيا شويه فلوس، دنيا راحه، دنيا تنام، ما ده كله دنيا تخليك تنحرف عن الله. فقال: تعلمون احدا يزهد في هذه؟ فقالوا: والله لا نعلم احدا يزهد فيها قط. لو قلت لحد فينا خدها يقول لك مشكرين قوي. قال قتيبة: لكنني اعلم، انا عارف واحد لا يمكن يبص لها ابدا. قالوا: من هذا؟ قال: محمد بن واسع. اين محمد بن واسع؟ فدعوا له محمد بن واسع. قال: يا ابن واسع خذ هذه. فلم ينظر اليها محمد وقال: لا. شوف قبل ما يشوفها قال له: لا. فقالوا له: اتق الله واطع اميرك. فاخذها محمد بن واسع. راح قتيبة قال له: واحد امشي وراه. انا عارفه، امشي وراه. فمشي الرجل خلفه، لا واحد بيقول له لله، راح بيديله راس الذهب. شوف بقى شحات، يقول لك لله تديله 1,000,000 جنيه، راح بيديله راس الذهب هذه. فجاء الرجل وقال: رايت عجبا. قال له: شفت ايه؟ قال له: محمد بن واسع جاء رجل وساله العطيه فاعطاه هذه الراس. قال: انطلق فاتي بها وارضي الذي اخذها. راح للشحات قال له: خذ قرشين وما تزعلش، وخذ الراس ورجع بها مره اخرى. لا يفتن. قتيبه نفسه ده اجتمع له الترك في 200,000 ومع ذلك كر لهم من مر وقتلهم. لا، ما يفتن. يصل الانسان الى مرحله من قوه القلب انه لا يفتن. احمد بن حنبل، احمد بن حنبل رضي الله عنه كان في السجن يقول: والله ما اخشى. تعرف احمد بن حنبل شايلوه ثقل حديد، يعني انت لما تقرا في محنه احمد بن حنبل ترى انه راجل عملاق فعلا، وانما انطلق وتعملق لانه حمل هم امه، كما يقول الرافعي رحمه الله:

فإحنا نصنع له الخير من باب البر بالأخ يعني بأخينا، وعسى الله عز وجل أن يقيض لك إذا مت من يصنع لك الخير. ثانيا أدعو الله أن يغفر لي ويهديني ويثبت قدمي على دينه بالتوفيق في الامتحانات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك والمسلمين والسامعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ذكرت أن الرجل الذي تاب من ذنبه ورجع فكانت معصيته أشد من الأولى بعد أن نظفه الله، فهل ذكر هذه الكلمة تجوز في حق الله عز وجل؟ عندنا باب واسع كده اسمه الإخبار عن الله عز وجل، مش كده؟ الإخبار مش كده ولا مش كده؟ بس أصل هو اللي قال دي هيفهم الباقي، هقول له بقى الإخبار هيقول لك اشتقاق الأسماء ويطلع لي ثاني في الموضوع ده، فخلينا ساكتين. ما لا يهمك، احنا متعودين على كده. في فترة في الامتحانات يكثر وقت المذاكرة، وقد يؤثر ذلك على ورد الإنسان من القرآن وغيره مع تضييعه لكثير من الوقت في الأكل والنوم، فهل ذلك اعتقاد في الأسباب وما علاج ذلك؟ وبرضو الإخوة دي من مشاكلنا أخواننا، إن إحنا عاملين من الحبة أوب بامتحن. إيه يعني بتمتحن يعني؟ ما تخليك راجل صاحب كده مصاعب. أنا مش عايز، أنا كده هقول لكم الخطبة كلها، مش هاجي بقى يوم الجمعة خلاص. إن قتيبة بن مسلم راح في أرض، أنتوا عارفين أرض أفغانستان دي؟ الأرض دي أرض ما لهاش علاقة بأرض الحجاز خالص خالص. تنزل درجة الحرارة في أول الشتاء عند التنسم كده 20 درجة تحت الصفر. يعني جماعة العرب ما يعرفوش التضاريس دي خالص. جبال توصل ل 650 متر في الهواء، جبال الصين بقى والهند والحتت دي. الأرض وعرة جدا، ومع ذلك كان ممكن القتيبة يقول للحجاج معلش والله يعفيني ودي استقالتي مقدما وجزاك الله خيرا ومتشكري، صح ولا لا؟ إنما واجه الأهوال، لازم يكون لك همة. إيه يعني بتمتحن يعني؟ قسم وقتك تنتفع به، اعمل جدول، الساعة الفلانية ده وقت للمذاكرة، يبقى وقت للمذاكرة ما حدش يشغلك عنه أبدا بكل قوتك إن استطعت. وقت آخر لقيام الليل، يبقى ده وقت قيام الليل ما ينفعش أبدا إنك تقطعه. بعض السلف يقول قلت لأبي وهو على فراش الموت قل لا إله إلا الله، فقال دعني فإني في الورد العاشر. انا عندي حاجة بعملها دلوقتي، شغل بعمله دلوقتي، حتى ان ايه، حتى ما بيزحمش سكرة الموت مع شغل الوقت، احنا شغالين. يعني خلي همتنا اخواننا اكتر من كده. وبعدين السؤال بقى ايه يعني انت كده هتخرب الدنيا عشان يومين اللي ما كانش امتحان ده؟ يعني يقول لك يؤثر على ورد الانسان من القرآن وغيره يعني ايه، الصلاة كمان مثلا مع تضييعه لكثير من الوقت في الاكل والنوم. ليه بتاكل ايه بقى؟ ما انا عايز اعرف يعني كثير من الوقت في الاكل ده. مش بيقول ابو الوفاء ابن عقيل وكنت اكل الكعك فاسفه سفا للابقاء على ما بينه وبين المضغ من وقت. يعني اذا حضر لك عمل الان لازم تبقى قده، جالك وقت دلوقتي لازم تبقى قده تشتغل. النبي عليه الصلاة والسلام قال حبيب إلي من دنياكم الطيب والنساء، متجوز تسعة قاعد جنبهم، ما عادش جنبهم. انت ممكن تبقى متزوج امرأة وقاعد جنبها اثرتك، تبقى في شيء من الدنيا اثرك، عمل اثرك، امتحان هو اثرك. ليه احنا اثر لكل حاجة كده يا اخوان؟ اللي عنده همة في الحقيقة ما يعني ايه، قل ان يكون قدامه شيء ما يعرفش يقول لا ابدا. اللي عنده همة ما يعرفش يقول، يعني بعض الناس بيذكروا عنهم، وإن كان ده مثل رجل الكافر يعني لا ينبغي أن يذكر له شيء، لكن بقول إن هو من ضرب المثل يعني من باب إن يستحي من الله عز وجل. الرجل اللي عمل ولاية تكساس دي استمت باسمه، الرجل ده كان محامي ولسن قوي يعني لسانه متفوق قوي. قالوا احنا عايزين ندخل الولاية دي ضمن الولايات المتحدة. قال له طب اديني فلوس. قال ما عنديش. طب هروح لهم ازاي؟ قال له هجيب لك مركب صغير كده ومعاك واحد خدام يعديك الناحية التانية ويرجع بالمركب عشان انا عايزه وعايز المركب.